والذين أوتوا العلم درجات. وبين سبحانه كذلك أن العلم يورث خشية الله تبارك وتعالى، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعظم الناس خشية لله هم أعلم الناس بأسماء الله وبصفات الله وبأفعال الله سبحانه وتعالى. فالعلم يرفع والجهل يضع. وربنا تبارك وتعالى أشاد بالعلماء الفاهمين والعقلاء الواعين في آيات كثيرة، بل نعى القرآن الكريم على من لم يتدبر. فقال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافلون هم الذين لم يستفيدوا من نعم الله عز وجل ولم يقدروها حق قدرها. فلقد أنعم الله عليهم بعقول وقلوب فلم يستفيدوا بها ولم يتفقهوا كما أمر الله سبحانه وتعالى. لهم قلوب لا يفقهون بها، والأعين كما قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالنظر شيء والإبصار شيء آخر. فلهم أعين ينظرون بها ولكن لا يتبصرون حقائق الأمور، ولهم آذان، هذه الآذان جعلت للسمع فتمر بهم المسموعات ولكن لا تدخل على العقلية الواعية فتنفذ إلى الفؤاد فيستفيد الإنسان بالموعظة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك كان أصحاب هذه الآلات التي أنعم الله عز وجل عليهم بها ولم يقوموا بما ألزمهم الله سبحانه وتعالى من العمل به، ماذا كانت النتيجة؟ بين رب العالمين سبحانه أن مآل هؤلاء الذين لم يستفيدوا من عقولهم ولم يستفيدوا من أبصارهم ولم يستفيدوا من أسماعهم أنهم يوم القيامة حينما يأتيهم العذاب يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، مع أنهم كانوا يسمعون، فلو كان الواحد منهم أصم لكان معذورا، أو نعقل، لو كانوا غير عقلاء وكانوا مجانين لكان القلم مرفوعا عنهم، ولكن العقول موجودة وهم لم يستخدموها، والأبصار موجودة ولكنهم لم يستفيدوا بها، والأسماع موجودة ولكنهم كفروا بنعمة الله عز وجل عليهم تجاه هذه النعم، فلم يصرفوها فيما خلقت من أجله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الأمر بالعقل وبتعقل الأمور وبفقهها وبفهمها وبالنظر وبالسمع فرائد موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. وربكم الذي خلقكم يعلم أنه أنشأكم وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله أخرج والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن هذه المنافذ التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يتعلم. ومطلوب منك حينما تسمع معلومة علمية صادقة أن يعيها قلبك بعد أن يعيها السمع. ولذلك قال سبحانه في سورة الحاقة وتعيها أذن واعية. إنا لما طغى الماء أيام نوح عليه السلام حملناكم في الجارية أي في السفينة التي تجري على الماء. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. هذه الجارية السفينة جعلها الله لكم تذكرة تذكركم حينما تركبون مركبا أو تركبون سفينة. تذكروا سفينة نوح التي أنقذت الموحدين وغرق أهل الشرك. فيقول سبحانه لتعي قال إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إنسان عنده وعي يسمع فيعي ما سمع. بناء على ذلك كثرت الأدلة في القرآن الكريم حتى قال البعض التفكير فريضة وألفت في ذلك كتب. مطلوب من المسلمين أن يكونوا على وعي على مستوى التحديات التي يمرون بها في هذا الزمان. فنحن في زمان فتن والأمر لا يحتاج مني إلى التدليل على كون هذه الحقبة التي يحياها مسلمة هذا الزمان أنها حقبة فتن عظيمة، وأن أهل الأرض قد اجتمعوا على الإطاحة بالمسلمين، ولكنهم كما نعلم أنهم لن يستطيعوا أن يقوموا بالقضاء على أمة الإسلام بقوتهم الذاتية. الله سبحانه وتعالى لا يمكنهم من ذلك، فقد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم، واسمع، ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذا لا يحدث أبدا. أمة من الأمم تأتي لتجتث أمة الإسلام وتقضي عليها، هذا لا يكون أبدا. ولقد حدث أيام التتار وحدث أيام الصليبيين ثم حدث أيام المد الذي سمي بالاستعمار الأوروبي والاحتلال الأوروبي الذي احتلت فيه معظم أقطار الأمة الإسلامية، ومع ذلك لم تمت هذه الأمة. هذه الأمة قد تمرض ولكنها لا تموت، وفي الوقت الذي ينتظر فيه أعداؤها دفنها ويستعدون لتشييع الجنازة إذا بهذه الأمة تقوم وتفيق مرة أخرى لتمتد يدها إلى كل مكان أراد فيه أعداء الله أن يعبثوا بها أو أن يدمروها لترد لهم الصاع صاعين. واقرأوا التاريخ حتى تعلموا هذه الحقائق. فهذه الأمة خلقت لتبقى إلى قيام الساعة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث. إذن هذه الأمة باقية وعليها تقوم القيامة. الساعة تقوم على هذه الأمة بالطبع بعد أن يموت المؤمنون منها ويبقى بقية الكفار، فتقوم عليهم الساعة الذين لا يعبأ بهم رب العالمين سبحانه. لماذا؟ لأنه ليس بعد نبيكم رسول وليس بعد كتابكم كتاب. فإذا هذه الأمة الأخيرة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. وبناء على ذلك نفهم كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن علينا أن نكون على مستوى هذه التحديات. رب العالمين سبحانه وتعالى بين أن الأمة لو جاءت في جيل من الأجيال ولم تكن على مستوى ما أراد الله عز وجل لها، ولم تحقق النموذج الذي يرضى الله عز وجل عنه، يستبدل الله الأمة بأجيال أخرى، يستبدل أجيالا بأجيال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فإن كان العرب مؤهلين لحمل الأمانة فليكن، واستمروا على ذلك لدهور طويلة وهم يحملون أمانة هذا الدين. وحينما أخفق العرب تداعت عليهم الأمم من كل صوب وحي، فماذا كانت النتيجة؟ حمل الراية الأعاجم، وقام الأعاجم بنصرة دين الله تبارك وتعالى متمثلين في المماليك وغير المماليك، فلقد كانوا أعاجم ولم يكونوا عربا. فالدين يقوم بالعرب وبغير العرب، الدين يقوم بالمسلمين، والمسلم ينبغي أن يكون على المستوى الذي أراد له ربه سبحانه وتعالى. وأول ما نطالب به أنفسنا وإخواننا أن نعي حقائق الأمور، نعي الواقع الذي نعيش فيه، ونعي الواجب في الواقع. ولذلك حتى يدرس في علوم الإفتاء دراسة الواقع ودراسة الواجب في الواقع. فالفقيه الحق هو الذي قبل أن يفتي في مسألة يعلم واقع المسألة جيدا. يعني حينما تعرض علي قضية طبية لكي أفتي فيها لابد أن أفقه المسألة حتى أقول يجوز أو لا يجوز، لابد وأن أتصور المسألة تصورا كاملا. هذا هو الواقع، خلاف بين اثنين أسمع من هذا وذاك وأتصور الأمر من جميع جوانبه ونواحيه، ثم بعد ذلك على المفتي أن ينزل الواجب على هذا الواقع. فمعرفة الواقع ثم معرفة الواجب الشرعي في هذا الواقع. والأمة بمجموعها الآن مدعوة إلى أن تعرف واقعها، لا من أجل أن تفتي، ولكن من أجل أن تعيش، من أجل أن تستمر، من أجل أن تستقر. هذه الأمة إما أن تعي وإما أن يتم الاستبدال، إما أن تعرفوا حقائق الواقع الذي تمرون به وتعرفون حجم التحديات التي تمر بالأمة وحجم المؤامرات التي تكاد لهذه الأمة، وتعرفون ما يجب عليكم تجاه هذه المؤامرات الخسيسة التي استخدم فيها أبناؤكم الذين هم من بني جلدتكم لكي يكونوا قنابل موقوتة تفجر فيكم في الوقت الذي يريده أعداء هذه الأمة وأعداء هذه الملة. إن لم نعي هذه الحقائق فلسنا مؤهلين للبقاء، ولسنا مؤهلين للاستمرار، ولسنا مؤهلين للاستقرار، وإنما نكون مؤهلين إلى أن ينكل بنا وأن يستبدل بنا. ودائما في دعائنا نقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، ولا يستعملنا ربنا إلا إن كنا بحق مؤهلين، مؤهلين للقيام بهذا الدين وبنصرة هذه الأمة. بغير ذلك نصبح مؤهلين ليس للتمكين ولكن للتنكيل، من أجل أن تتم سنة الله التي لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وحينئذ يحدث التغيير من قبل الله تبارك وتعالى واستبدالكم بجيل آخر يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. التحديات التي تمر بالأمة عظيمة، وأعظم تحدي أننا لا نحس بأننا نخضع في كل وقت لتنفيذ مؤامرات عالمية للقضاء علينا. حينما لا تحس بذلك فاعلم أن هذه من أكبر الأمور التي ينبغي عليك أن تنتقل منها وأن تتخطاها. فأخطر شيء على المريض ألا يعرف أنه مريض. يعني الإنسان إن لم يكن مريضا كيف تقنعه بمرضه وهو ليس يحس أصلا بكونه مريضا؟ فأول شيء أن تشعر بأنك مريض، حينئذ تبدأ للبحث عن الطب. لمن يطب؟ من الطبيب الذي يعالجك؟ وما هو العلاج؟ فإن لم تكونوا تحسون بأنكم بالفعل مرضى، معنى ذلك أن الأمر شبه ميؤوس منه، لأن المريض الذي سيتحرك ويخالف كل وصايا الأطباء حينئذ سيهلك نفسه وسيعود عليه هو الضرر قبل أي إنسان آخر. فلا بد من أن نحس بهذا أيها الإخوة الكرام. فعلينا أن نعي حقيقة الواقع الذي نحياه. الواقع الذي نحياه هناك تحديات دينية، تحديات أمنية، تحديات سياسية، تحديات فكرية وثقافية، تحديات اقتصادية، تحديات من كل لون. وأخطرها ضياع البلاد والأوطان. فإن العلماء الذين تحدثوا عن المقاصد الضرورات الخمسة في الشريعة الإسلامية قالوا الدين، النفس، العقل، العرض، المال. أليست هذه هي المقاصد الضرورية التي جاء الدين للحفاظ عليها؟ حفاظ على الدين، على النفس، على العقل، على العرض، على المال، العرض والنسل، على المال. طيب، هل من الممكن أن يتم الحفاظ على هذه الخمسة المقاصد ولا توجد دولة للإسلام ولا يوجد وطن للمسلمين؟ هذا الذي بحث في مباحث دار الإسلام. دار الإسلام هي وطن المسلمين الذي يفدى بكل غال، يقوم الناس بالدفاع عنه، ومن قتل دون دار الإسلام والوطن المسلم فهو شهيد. لأنه إن ضاعت الأوطان الإسلامية وخربت وضاع الأمان فيها، فعن أي دين تتحدث؟ عن أي نفس تدافع؟ عن أي عرض؟ عن أي مال؟ هل تقام الشعائر الدينية وتقام الدروس في بيوت الله تبارك وتعالى ويتعلم الناس الخير من الشر في بلاد يجوب فيها الفساد والدمار والفتن والحروب الأهلية كما يقال التي تراد بنا؟ ما هكذا تكون الأمور؟ ولذلك قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض هؤلاء هم أهل ولاية الله الذين ينصرهم الله تعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالأمة إن علم الله أن جيلا من الأجيال إن مكن في أرض سينفذ هذه الأمور يمكنه رب العالمين، وإن علم أنهم لو مكنوا سيقدمون أسوأ النماذج لدين الله عز وجل ولتطبيقه، فإن الله عز وجل يمنعهم التمكين ولا يمكن لهم في أرضه سبحانه وتعالى، حتى لا يقدموا نموذجا سيئا. هذا النموذج استعاذ منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الفتنة للذين كفروا حينما ينظر الكفار إليكم فيجدونكم تقدمون نموذجا سيئا للإسلام فيقولون لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا. أتريدون أن تكونوا هكذا؟ فتنة للكفار. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة للذين كفروا ينظر إليكم الكفار ويقول هذا هو دين محمد، لأنهم لا ينظرون إلى النصوص وإنما ينظرون إلى التطبيق العملي للمسلمين، فينظرون إلى دين المسلمين وإلى أخلاق المسلمين وإلى سياسات المسلمين وإلى اقتصاديات المسلمين وإلى تعاملات المسلمين فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم، ينظرون إليهم ويقولون حينئذ لو كان في دينهم خيرا لما كانوا بهذه المثابة، لما كانوا ضعفاء، لما كانوا فقراء، لما كان يقتل بعضهم بعضا، لما كان يسطو بعضهم على بعض، لما كان يسبي بعضهم بعضا، لما كان يسرق بعضهم بعضا، لما كان يظلم بعضهم بعضا. أين هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ ينظر الكفار إليكم فيجدون البون واسعا والفرق شاسعا بين ما ذكر في نصوص كتبكم وبين ما أنتم عليه. فقدموا النموذج العظيم لدين الإسلام، بهذا تكونون خير دعاة لهذا الدين وتكونون أهلا للتمكين في أرض الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، علينا أن نعي حقيقة الواقع الذي نحياه وحقائق المؤامرات التي تمر بالأمة، ونعي الواجب في هذا الواقع وهو ما جاء في كتاب ربنا وثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خاصة الأربعة الخلفاء الذين حققوا الخلافة في أرض الله كما يريد رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. علينا بالالتزام بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالرجوع في أي أمر يمر بالأمة إلى أولي الأمر منها، كما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهذا أمر للأسف نطبق هذه المسألة، نطبق الشرع فيها ونحاول أن نبين البون الشاسع والفرق الواسع بين ما في كتابنا وبين ما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يصار أمر من هذه الأمور. القرآن يقول عن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أمن أو الخوف، الأمور التي تخص الدولة وتخص المجتمع وتخص النظام وتخص القوات المسلحة، هذه الأمور إذا جاءهم أمر من الأمن، الخوف عكس الأمن، والأمن الأمور السلمية الأمور الأمنية، والخوف الأمور التي تختص بالحروب وما شاكل ذلك. فماذا يفعل هؤلاء مرضى القلوب والنفوس من المنافقين وغيرهم؟ أذاعوا به. يتحول الرجل إلى إذاعة متحركة. انظر إلى نفسك، هل أنت تصبح هكذا حينما يأتيك أمر من هذه الأمور؟ تتحول إلى إذاعة متنقلة، تكتب على الفيسبوك أي معلومة بتجيلك لا تدري من الذي قالها ومن الذي قاءها، من الذي تقيأها، ما هي اليد الخبيثة الخسيسة التي كتبت هذا الخبر؟ بسرعة تأخذ كما قال الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم، والخبر في قصة الإفك كان قد خرج من فم رجل منافق إذ تلقونه بألسنتكم. والمفروض أنك تتلقى الخبر بأذنك ثم تمرره على قلبك وتعيه وتعيها أذن واعية لترى هذا الخبر، ثم بعد ذلك تنقله إلى أولي الأمر كما قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. لا، أنت أخذته فتلقيته بلسانك لتصدره كما يفعل لاعب البينج بونج، تأخذ المعلومة باللسان لتلقيها هكذا. إذ تلقونه بألسنتكم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، لأن كل ما تسمعون ليس صدقا. الكذب تسعة أعشار كلام كثير من الناس والصحف وأجهزة الإعلام كذب ولغو من القول. أنت تسمع لتصدر للناس، شير، ابعت للأصدقاء والكل يبعت المعلومات وكلها كاذبة، وأنت تتحول إلى إذاعة متنقلة وتكون مصدرا للشائعات. يقول تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طيب، ما هو الواجب على المؤمنين يا ربنا إن كان هذا هو خلق المنافقين؟ يقول ولو ردوه إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد مماته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إن كان أمرا يخص الدين يرد إلى أولي الأمر من أهل العلم، وإن كان أمرا يخص السياسة وأحوال الأمم يرد إلى أولي الأمر من المختصين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك متخصصون يعلمون، إن كان الأمر ديني العلماء الراسخون في العلم هم الذين يعلمون حقيقته ووجهه، وإن كان الأمر أمر سياسة له متخصصون أيضا. لكننا أصبحنا في زمن الميديا الإعلامية والسوشيال ميديا وما شاكل ذلك، جعلت كل إنسان يستضاف بيتكلم في كل شيء، يتكلم في الكورة ويتكلم في الرياضة ويتكلم في الفن ويتكلم في السياسة وفي الاستراتيجية العسكرية وفي علم المخاطر. ما هذا؟ موسوعة سيادتك، بيتكلم في كل شيء، يعلم كل شيء والعياذ بالله. ما هذا؟ ما هذا الكذب؟ ما هذا الدجل؟ والناس يسمعون والإعلانات تدخل في جيوب أصحاب الميديا الإعلامية ويتأكلون على حساب خراب أمة الإسلام وتمزيق الأوطان. وهؤلاء بياخذ اللي فيه المعلوم والكلام اللي قاله يأخذ ثمنه شيكا سخطا ثم يتولى، وبعد ذلك ما الذي سيترتب على ذلك في أمة الإسلام؟ انظر إلى ليبيا، انظر إلى اليمن، انظر إلى سوريا، انظر إلى السودان، انظر إلى كذا. أشاروا بأيديهم إلى الخريطة العربية فإذا بالخريطة تمزق لكي تحول مرة أخرى ويعاد صياغة المنطقة على غرار ما حدث في سيف سبيكن. إذا معنى ذلك أن الأمة تمر بفتنة عظيمة وبمؤامرة كبرى، وأصعب شيء وأخطر شيء أن كثيرا من شباب الأمة للأسف، لا أقول مغررا بهم، وهم لا يعلمون أنهم جزء من المؤامرة، لا، بل هم يشاركون فيها وبكد وبجد، ويحسبون أنهم ذاهبون إلى المرعى وما يدرون أنهم وأمتهم مدعوون إلى المجزر الآلي لكي تقطع رقاب أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يؤذون هؤلاء الشباب ويجعلونهم وقودا لحرب، هذه الحرب المستعرة لن تحرق إلا هؤلاء الشباب ومستقبلهم، لأن الكبار من أمثالنا لم يبق لهم في الحياة إلا القليل، ولكننا خائفون على مستقبل أبنائنا، خائفون على مستقبل هؤلاء الشباب، لأن الذي يريد التدمير لا يريد تدمير الواقع الحالي بالنسبة للشيوخ والكبار في السن، بل هو يريد القضاء على مستقبل أبنائكم، يريد سرقة ما في أيديكم وما في بطون أراضيكم وبلادكم من أجل أن يستعبد أبناءكم ويجعلهم عبيدا له، يسوقون بضاعته في أسواقهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد الكائدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، تعليم الناس وتعليم الشباب وبيان الحقائق لهم وتوعية هؤلاء الشباب أمر لا يستقل به فرد ولا جهاز من الأجهزة، بل على جميع من يستطيع أن يوعي هذه الأمة، كل في اختصاصه أن يقوم بتوعيتها، لأننا جميعا نركب في مركب واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالسفينة، فضرب المثل بالقائمين على حدود الله والواقعين في حدود الله، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. يعني السفينة من دورين، دور أرضي باطن السفينة ودور علوي، فهناك من أصاب الدور العلوي وهناك من أصاب الدور السفلي. فهؤلاء الذين كانوا في الأسفل أصحاب نوايا طيبة، هؤلاء أصحاب النية الطيبة قالوا لا نريد أن نصعد إلى أعلى حتى نستقي من الماء فنؤذي إخواننا، فماذا فعلوا؟ قالوا فلنخرق خرقا في باطن السفينة يدخل لنا منه الماء فنستقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن بالنسبة لإخوانهم الذين في الدور الأعلى لو تركوهم يفعلون هذا، لو تركوهم وشأنهم لغرقوا ولغرقوا جميعا، لأن السفينة إن خرقت سيمتلئ بها الماء، فإن غرق لا يقول أصحاب الدور الأرضي سنغرق وحدنا، لا، ستغرق السفينة بمن فيها ومن عليها. يقول وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فعلينا جميعا ألا نقول خليك في حالك، كيف هذا يخرق السفينة، كيف يقال له خليك في حالك؟ على الجميع أن يدركوا حقيقة الواقع وأن يقوموا بالنصح. إياكم والسلبية، عليكم بالنصح. أما في مجال اختصاصنا وهو التعليم والدعوة، فلقد أعلمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه من الممكن أن يكون هناك من أصحاب النوايا الطيبة الذين في باطن السفينة وأرادوا إغراقها من هم من حفاظ القرآن الكريم وممن يقولون قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس كلامي أنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، للقرآن بهجة، رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، ظهرت بهجة القرآن ونور القرآن عليه حتى إذا رؤيت عليه بهجته، بهجة القرآن الكريم، اسمع، وأصبح ردءاً للإسلام. ردء يعني مدافع، يدافع دفاعاً عظيماً عن الإسلام، جندي من جنود الإسلام. ما الذي حدث؟ انسلخ من القرآن، انسلق ونبذه وراء ظهره وعدى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة بن اليمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. والحديث صحيح، رواه أحمد وابن حبان، وهو في المجلد السابع من سلسلة الأحاديث الصحيحة لإمام العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أكرر الحديث مرة أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة بن اليمان: أخوف ما أخاف على أمتي رجل قرأ القرآن الكريم حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام. يعني رجل بيدافع عن الإسلام، ولذلك لا تغترن الفتنة قائمة، ومن الممكن أن يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، كما قال الله في القرآن الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذا معنى ذلك أن هذا الحديث تفسير لهذه الآية. إذا الأمر لم يكن خاصا ببني إسرائيل فقط، وإنما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحدث هذا: إن أخوف ما أخاف على أمتي رجل قرأ القرآن الكريم حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام انسلخ منه من القرآن ونبذه وراء ظهره ثم عدا على جاره بالسيف، جاره في البلد وجاره في الوطن، مسلما كان أو معاهدا ذميا لا يفرق بين مسلم وبين غير مسلم، وإنما عدا على جاره، مع أن الجار لو كان مسلما أو غير مسلم فقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص حينما ذبح في بيته شاه فقال: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ذم من الذمة. فقالوا له: هل نهدي لجار يهودي؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طبق عبد الله بن عمرو بن العاص تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، طبق الحديث على الجار الذمي كذلك، ثم عدا على جاره بالسيف ورمى. طب عدا عليه بالسيف ليسرقه؟ لا، رماه بالشرك. فقال يعني حتى المسلم رمي بالشرك فهو عنده كافر، وإن كان ذميا سيقول هو محارب ولا ذمة له. فقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة والذي كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. الرامي بالشرك هو الذي وقع في الشرك والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ترتد عليه هو. الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل لنا هذا الواقع الذي رأينا فيه شبابا من بني جلدتنا يحفظون القرآن في مساجدنا ثم بعد ذلك يكفروننا ويلبسون أحزمة ناسفة من أجل أن يدخلوا الجنة بقتالنا، بقتال المسلمين في المساجد وبقتال جنود المسلمين في الجيش وفي الشرطة بل وفي كل بقعة من بقاع الأرض الإسلامية، وضعوا هذا في اعتباركم، الإسلامية. فقد برئت فلسطين المحتلة من أن تلوث بفعل خارجي، لا يوجد خارجي واحد من القاعدة ولا غير القاعدة بيرتكب أعمالا في تل أبيب، وإنما ترتكب في القاهرة، ترتكب في مكة، ترتكب في المدينة، بل ارتكب في المسجد النبوي منذ سنوات قليلة في ليلة القدر في ليلة 27 لو تذكرون. إذن بلاد المسلمين هي المستهدفة، مكة، المدينة، القاهرة، بلاد المسلمين اليمن، ليبيا، السودان، سوريا، كل بلاد المسلمين ونجد تل أبيب، ألم تسألوا أنفسكم؟ تنظيم بيت المقدس بيحارب في سيناء، هم حولوا أين بيت المقدس؟ هل بيت المقدس في سيناء أم بيت المقدس في فلسطين؟ لا، هم سيطهرون الأرض من الجيش المصري أولا، ثم يذهبون من أجل أن يطهروا فلسطين مرة ثانية. هذا لن يحدث بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. والجند المصريون، وإن كان في كثير منهم أخطاء شرعية كما هو موجود فينا، لأننا لسنا كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أولى بالنصرة من هؤلاء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث كلاب النار، وقال عنهم في الحديث الذي سمعتموه الآن: أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. فالذي يرمي جنود المصريين من المسلمين بالشرك هو أولى بالشرك منهم، وهم الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح أنهم يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، حتى إن بعض السلف الصالح قيل له إن فلانا كان مع الخوارج ثم تاب، فقال: ما أراه يتوب. قالوا: كيف؟ قال: انظروا في شأنه. فنظروا فوجدوه قد انتقل إلى فرقة من فرق الضلال الأخرى، فقالوا: إنه قد انتقل إلى فرقة من فرق الضلال. قال: الحمد لله، فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. آخر الحديث، أول الحديث يمرقون من الإسلام، أما آخر الحديث ثم لا يعودون إليه، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون. فانظر إلى كلمة هذا الفقيه، قال: إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. آخر الحديث أشد، لأنهم قال ثم لا يعودون إليه. ولذلك دلوني على خارج من الخوارج قد صدقت توبته ورجع بالفعل. ولذلك علاج هؤلاء إن لم يهدهم رب العالمين كما قال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. أيها الإخوة الكرام، معركتنا في هذه الأيام معركة وعي وتبيين الحقائق للناس، كل في موقعه، الاقتصاد في موقعه، الرجل الطبيب في موقعه، المدرس في موقعه، في مدرسة، في جامعة، في معهده، طالب العلم في مسجده، العالم في مكانه، تبيين الحقائق للناس. وأخطر شيء أن يتكلم في أي فن من الفنون أو أي علم من العلوم من ليس من أهله. ولذلك وجدنا أن الرجل الذي قتل 99 نفسا حينما ذهب إلى عابد ماذا فعل؟ قال: لا توبة لك، فقتله فأتم به 100. لكنه إذا حينما ذهب إلى الطبيب البارع والعالم الناصح ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فالأول دله على باب من أبواب النار، لأنه تسبب في أن يقتل ويكمل به 100. أما الثاني فقد دله على باب من أبواب الجنة، وكان سببا في توبته وسببا في أوبته، بل سببا في دخوله الجنة. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان وسلامة وإسلام، هي وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقم الصلاة.